يعني الأمراض المزمنة كلها، أمراض كلى، أمراض قلب، أمراض ضغط وسكر، تصلبات الشرايين، آلام المفاصل والآلام، الديسك، آلام العرق النسا، العصب الخامس، العصب السابع، الناس دي كلها مشكلتها الأصلية تغذوية. الناس دي كلها جالها إنذارات قبل ما يحصل لهم المشاكل دي بارتجاع مريء وقولون عصبي وسوء امتصاص اللي احنا بنثبته، بقول لك بتحليل ب 15 جنيه ب 20 جنيه بالكتير. انت مناعتك رقم واحد في جسمك هي معدتك. مناعتك الأصيلة في معدتك. أمراضنا 90% منها، 90% منها سببها أكلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء، وما قالش بيت داء، بيت الداء صلى الله عليه وسلم.